إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في باب الإيمان بالملائكة، القضية 36، ونشهد أن الله سبحانه يبعثهم أي الملائكة ويقيمهم في أعمال كثيرة على التسبيح والتحميد له، كإرسال رسالاته إلى رسله من البشر، وتثبيت المؤمنين في القتال، وإحصاء أعمال الناس خيرها وشرها، وحفظ البشر من الحوادث التي لم يرد الله أن يصابوا بها، وقبض الأرواح، وسوخ السحاب، ونفخ الروح، وغير ذلك مما بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي القضية 37، وهي الأخيرة في باب الإيمان بالملائكة، ونحب الملائكة ونؤمن بهم لمحبتهم للمؤمنين ودعائهم لهم واشتراكنا معهم في الإيمان بالله وتعظيمه وتقديسه، ولا نفرق بين ملك وملك كما فعلت اليهود، بل نحبهم لطاعتهم لربهم وسيرهم في مرضاته. بحمد الله تبارك وتعالى، في الدروس السابقة استوفينا شرح القضية 35 36، وباختصار يعني في القضية 35 هذه اشتملت على عقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة، وأنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، استقل خلقهم النور كما جاء في الحديث الصحيح، وأن الله تبارك وتعالى خلقهم لحكمة عظيمة كما خلق يعني كل خلقه، والأصل في مخلوقات الله تبارك وتعالى أنها قد وجدت ليعبد الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، فهم عباد لله عز وجل، وهذا أيضا سر تسميتهم بالملك، فالملك هو المملوك كما يقال في الإنسان عبد، لأنه مملوك كذلك، فالعبد من العبودية والملك، وكذلك الملك مملوك لربه سبحانه وتعالى. كذلك فصلنا في القضية 36 الأعمال التي يقيم الله تبارك وتعالى فيها الملائكة عدا تسبيح الله تبارك وتعالى وتحميده، منها إرسال رسالات الله تبارك وتعالى إلى البشر، وتثبيت المؤمنين في القتال، وإحصاء أعمال الناس خيرها وشرها، فصلنا هذا. وفي أثناء شرح هذه القضية بالنسبة لإحصاء أعمال الناس ذكرنا بالنسبة لأعمال القلوب، وكنت ذكرت في الأسبوع الماضي أن بالنسبة لأعمال القلوب فيما يبدو أنه من يعني من علم الغيب، وأن الملائكة لا تطلع إلا على ما ظهر، وأنه من علم الغيب، دليل قول الله تبارك وتعالى: قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لكن وجدت أنه قد جاء في الصحيح حديث الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا، وإن هم بسيئة تقول الملائكة: يا ربي لقد هم بسيئة، فيقول: ارقبوه، يعني انظروه وانتظروا، فإن فعلها فاكتبوها له سيئة، فإن تركها فاكتبوها له حسنة كاملة، إنما تركها من جراي، يعني من جراي. فهذا الحديث لا شك في دليل على أن النية وقصد القلب يمكن أن يطلع، يعني النية وقصد القلب بالنسبة للإنسان يمكن أن يطلع عليه الملك، ولذلك يكتب على هذا التفصيل الذي بينه الحديث. فإن كان قد هم بحسنة فإن الملك يكتب الهم، وتكون في ميزان الله تبارك وتعالى حسنة كاملة. فإذا تابع العبد المؤمن هذا الهم وعمل بما عزم عليه هم به، فإن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة أن يكتبوها له 10 حسنات، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فالهم إذا هم تكتب 1، ولكن إذا فعلها تكتب 10. أما إذا هم بالسيئة فإنها لا تكتب بالهم، إلا إذا فعلها فإنها تكتب سيئة 1، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن إقدار الله عز وجل الملائكة أن يعلموا هذا، وإن كان هو من خصائص علم الله عز وجل الغيب، لا شك أن الله قد أعطاهم القدرة على هذا. لكن ذكرنا كذلك في الأسبوع الماضي بأنه يمكن للملائكة أن يكتبوا يعني شيئا ثم بعد ذلك يتوب، يعني هذا العبد منه فينفعه الله تبارك وتعالى. وكذلك ذكرنا أنهم يعني ليسوا معصومين أبدا، وفسرنا في هذا قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله من كتابة الملكين، فيمحى الذي يمحى من كتابة الملكين، ولكن بالنسبة للمقادير الأولى وهو ما قدره الله تبارك وتعالى في الأزل فإن هذا الأمر يقع على وفقه تماما ولا يتخلف، يعني لا يتخلف الواقع في الأرض عما كتبه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. نأتي اليوم إن شاء الله إلى القضية 37، وهي آخر يعني قضية في هذا الباب. ونحب الملائكة ونؤمن بهم لمحبتهم للمؤمنين ودعائهم لهم والاشتراكنا معهم في الإيمان بالله وتعظيمه وتقديسه. هذه القضية تتعلق بواجب المؤمن تجاه الملائكة. ما هو الواجب الذي ينبغي أن يقفه المؤمن؟ لا شك أنه قد أمرنا بالإيمان بالملائكة، والإيمان من مقتضاه تصديق بما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم من صفة، هذه واحدة. كذلك من مقتضى الإيمان الحب، وذلك يعني محبة الملائكة يعني لا شك أننا مأمورون بها وهي جزء من هذا الإيمان لأسباب كثيرة. أول هذه الأسباب أنهم يشتركون معنا في مسمى الإيمان، فهم مؤمنون بالله تبارك وتعالى، كما أن البشر أيضا الذين آمنوا منهم يشتركون في هذا الاسم مؤمنون بالله تبارك وتعالى. والمؤمنون من الملائكة بربهم، والمؤمنون يعني من البشر بربهم، لا شك أنهم يشتركون في هذا المسمى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فقول الله تبارك وتعالى عن الملائكة الذين يحملون عرش الله ومن حول هذا العرش قال يسبحون بحمد ربهم، هذا من عملهم وعبادتهم، ثم قال ويؤمنون به. فلا شك أننا وإياهم نشترك في مسمى الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذه واحدة. الشيء الثاني أنهم يدعون المؤمنين، تمام هذه الآية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ثم بين الله عز وجل طريقة استغفارهم أو دعائهم أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا من دعاء الملائكة للمؤمنين أنهم يدعون لهم ويستغفرون الله تبارك وتعالى ويشهدونها، يعني يقدمون بين دعائهم ما قدموه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا أي من البشر واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وأدخلهم إلى آخر الآيات. كل هذا لا شك أن دعاءهم ما دام أنهم يدعون لنا على هذا النحو لا شك أن يعني أننا مأمورون في مقابل هذا الدعاء بأن نحبهم، لذلك لأنهم لا شك أن ما حملهم على هذا الدعاء إلا اشتراكهم معنا في مسمى الإيمان، ثم محبتهم للمؤمنين وأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وقد جاء هذا الدعاء أيضا في آيات كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم. ثم قال جل وعلا وملائكته معطوف على الله، يعني أن الله يصلي على المؤمنين والملائكة كذلك يصلون على المؤمنين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فصلاة الملائكة على المؤمنين هي دعاؤهم لهم كما مر في آية الذين يحملون العرش ومن حوله، وكذلك جاء في الحديث الصحيح أن المسلم إذا صلى وجلس في مصلاه لا تزال الملائكة تدعو الله تبارك وتعالى له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى يخرج أي من المسجد أو يحدث الحدث المعروف. فدعاء الملائكة للمسلم إذا جلس في مصلاه يدعو الله تبارك وتعالى لا شك أن هذا من المحبة ومن يعني رغبتهم في أن ينقذ الله عز وجل هذا العبد ويبارك له ويبارك عليه. ولا شك أن صلاة الله تبارك وتعالى على المؤمنين معروفة، صلاة لائقة بذاته سبحانه وتعالى وهي رحمة، رحمته سبحانه وتعالى بعباده. أما صلاة الملائكة على المؤمنين فهي دعاء لهم وذكر لهم كذلك، يعني يذكرون هذا العبد بفضله بأنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ويتسابقون إلى الله تبارك وتعالى في رفع ما يستحسنونه من أفعال العباد إلى الله عز وجل، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى صلاة فلما انفتن منها كان قد سمع رجل من المسلمين يقول بعد أن قال النبي سمع الله لمن حمده، فقال هذا الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالنبي قال من الذي قال آنفا كذا وكذا؟ فقال رجل من المسلمين أنا يا رسول الله ولم أرد إلا الخير، أنا الذي قلت هذا ولم أرد بهذه الكلمة إلا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها إلى السماء، يبتدرونها يعني كل منهم يبادر أخاه أن يوصلها إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الله عز وجل قد علمها قبل أن يقولها هذا القائل وعلمها حين قالها سبحانه وتعالى. ولكن ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى يقيم الملائكة في كتابة الأعمال وفي رفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى من باب أن هذا ما يقتضيه أبهة الملك والسلطان، وليس من باب احتياج الله تبارك وتعالى إلى أن يرفع الملائكة له أخبار عباده، بل الله تبارك وتعالى محيط بهذه الأخبار. لكن الشاهد من هذا الحديث أن الملائكة تفرح بذكر العبد الصالح، ولذلك يعني لما جاء في حديث حنظلة الذي قابله أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلاء اللي هو حنظلة، فقال له كيف أصبحت؟ فقال له أصبحت منافقا. فقال له وما ذاك؟ يعني كيف أصبحت منافقا؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن وإياها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده وعاففنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال له أنا أشعر بأن أنا منافق، يتكلم عن نفسه. قال له كيف؟ قال له عندما نكون يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار فكأننا إياها رأي العين، كأننا نرى الجنة بعيننا ونرى النار، نصبح يعني موقنين قريبين من هذه الحقائق الأخروية التي يحدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا خرجنا من عنده وعافسنا الأولاد ذهبنا إلى أولادنا وضيعاتنا وأشغالنا نسينا كثيرا، أي مما ذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لهونا يعني. فقال أبو بكر والله وأنا كذلك، يعني هذا الذي تشعر به كذلك أشعر به، أشعر أننا بجوار الرسول حالنا غير ما نكون يعني بين أولادنا وبين أهلنا. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حنظلة للنبي لقد نافق حنظلة يا رسول الله. فقال له وما ذاك أيضا؟ فقال له نفس المقالة. قال نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأنا وإياها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك وعافتنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تبقون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. الشاهد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تبقون على الحال التي تكونون بها عندي، يعني تبقون هكذا مشتاقين إلى الجنة خائفين من النار على النحو الذي يكونون فيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثكم، قال لصافحتكم الملائكة. لا شك أن استدلال النبي هنا لمصافحة الملائكة إنما هو لدنو ملائكة الرحمة من أهل الخير والفضل، ولذلك كان حضور الملائكة يعني بالنسبة للبشر إنما هي حضور المجالس التي يعني يذكر فيها الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنزول السكينة هي هذه نزول الملائكة وحق الملائكة كذلك هذا المعنى. فالملائكة تحضر حلف الذكر، وكما جاء في الحديث ابن الصحيح إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس، دليل على أن البيت إذا تلبس ببعض الأشياء إما من المعاصي وإما من التافهات التي يعني أمر المؤمن بأن يتجنبها تضرعا وكراهة كوجود الكلب مثلا، فالكلب يعني ليس حراما اقتناؤه ولكنه خلاف الأولى، كما جاء في الحديث الصحيح من اقتنى كلبا في غير حرث ولا غنم إلا نقص من أجره كل يوم قيراطان، فهو ينقص الأجر فاللي هو المتخذ يعني للزينة وليس لمنفعة من هذه المنافع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن البيت الذي فيه مثل هذه الأشياء، وهي أشياء قد يعني إما بعضها حرام وإما بعضها خلاف الأولى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخلها. والمقصود هنا بعدم دخول الملائكة هو عدم دخول ملائكة الرحمة. فملائكة الرحمة الذين يدعون للعبد المؤمن ويحيطون به ويسمعون له إنما يكونون في أماكن الرحمة، أماكن الرحمة كالمساجد وحلق العلم وحلق الذكر والأماكن التي والحالات التي يكون بها الإنسان قريبا من الله تبارك وتعالى. ولذلك أمر العبد المؤمن ألا يؤذيهم لأنهم يتقربون من المؤمن في مثل هذه الحالات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فمن أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا. فمن الحكم التي يعني من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يدخل المسجد هو أنه يؤذي الملائكة كما أنه يؤذي المؤمنين برائحته. فأقول يعني أمر العبد المؤمن بأن يكون في هذه الأماكن على الصورة الحسنة، يعني احتراما لإخوانه المؤمنين وقبل هذا احتراما كذلك للملائكة الذين يحضرون مثل هذه الأماكن، فهم يتأذون بما يتأذى منهم بنو آدم من الرائحة الكريهة، ثم هم كذلك يتأذون أن يكونون في مكان فيه معصية لله تبارك وتعالى أو فيه أشياء مما نهى الله عز وجل عنه، وإن كان نهي تنزيه أحيانا وليس نهي تحريم، وذلك لأنهم يحبون أن يكون العبد المؤمن على المستوى الأكمل والأعلى والأفضل. فلا شك يعني نخلص من مجموع هذه النصوص جميعا أننا يجب علينا أن نؤمن بالملائكة وأن نحبهم، حبهم لاشتراكنا معهم في مسمى الإيمان، ثم كذلك أنهم يدعون المؤمنين ويحبون المؤمنين، ويعني محبتهم للمؤمنين نابعة منها من اشتراكهم في مسمى الإيمان، ونابعة عن يعني أن الكل يعبد الله تبارك وتعالى ويقدسه ويسبحه سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، ولا نفرق بين ملك وملك كما فعلت اليهود، بل نحبهم لطاعتهم لربهم وسيرهم في مرضاته. جاء في بيان في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل، أقول جاء في سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن سلام أو غيره، ما أذكر الآن، من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يأتيه بالوحي، قال من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ قال جبريل، فقال له: هذا عدو اليهود من الملائكة، اليهود يعادونه من جملة الملائكة، وذلك أنهم يعلمون أنه ينزل يعني بهذا الدين على رجل من غير بني إسرائيل، يعني من فرع الآخر فرع إسماعيل، وأنه ينزل بحربهم، فلذلك يعادونه، مما كان عندهم طبعا من علم يعني توراة فيما أنزل الله تبارك وتعالى عليه، فهم يعني عصبية لقومهم ويعني كفرا وحسدا بالله تبارك وتعالى جحدوا رسالة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ثم جحدوا كذلك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، مع علمهم اليقيني بأن النبي نبي حقا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، فقال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فقال الله تبارك وتعالى عنهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله تبارك وتعالى: بغيا، يعني حسدا، حسدا وعدوانا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أن ينزل الله من فضله هذه الرسالة على من يشاء من عباده، أي من غير بني إسرائيل، وهم كانوا يحبون أن تبقى الرسالة فيهم إلى آخر الدهر، فلا يكون نبي إلا منهم. قال تبارك وتعالى: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فللأسف أن اليهود عصبية وجهلا فرقوا بين أنبياء الله تبارك وتعالى، فأحبوا منهم ما يشتهون أو آمنوا بما يشتهون وكفروا بالبعض، وكذلك فعلوا بالنسبة للملائكة كذلك، حبوا أحبوا بعض الملائكة وكرهوا البعض الآخر كما كرهوا جبريل. قد يشابه بعض المسلمين بعض اليهود في يعني عقيدتهم هذه، فيفرق بين ملك لله تبارك وتعالى وملك، فلا شك أن الملائكة مقامون في أمر الله تبارك وتعالى بأمر الله عز وجل، فمن أقامه الله في الوحي أو في النفخ السور أو في قبض الأرواح أو في العذاب، كما قال الله عز وجل عن ملائكة النار قال عليها 19، وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فوصف ملائكة العذاب بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد جاء أن على رأس ملائكة العذاب مالك، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أقول قد يقع من بعض المسلمين ما وقع فيه اليهود قديما من كفرهم او عدوانهم او كراهيتهم لبعض الملائكة، فيقول مثلا انا لا احب مالك لانه خاف من النار، او هذا ملك الموت يعني لا احبه لانه كذا، او مثل ما ذكرنا عن بعض الجهلة الناس انه يسمون ملك الموت عزرائيل. وقد يصب بعض الملائكة لا شك ان مثل هذا يعني عدوان، وملائكة الله تبارك وتعالى كلهم ملائكته مسبحون بحمده قائمون في امره سبحانه وتعالى، سواء كان قيامهم في يعني مجال رحمة الله تبارك وتعالى كملائكة الرحمة وملائكة الجنة الموكلون بها كرضوان وغيره، او ملائكة العذاب الموكلون بتعذيب الكفار. اقول سواء كانوا هذا او هذا فلا شك انهم ملائكة الله تبارك وتعالى، لا نفرق بين ملك وملك، فنؤمن بالبعض ونكفر بالبعض، او نحب البعض ونبغض ونكره البعض الاخر كما فعلت اليهود، بل نؤمن بهم جميعا كما يعني امر الله تبارك وتعالى، ونحبهم جميعا لانه لا يقوم احد في مقامه الا حيث يقام. فقد جاء في حديث الاسراء والمعراج ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم على مالك خازن النار، وانه رد عليه السلام ولم يبتسم له، فسال جبريل يعني انه ان كل ملك ابتسم له وحشره، وان مالك هو الوحيد الذي لم يبتسم له، فقال له انه لم يبتسم منذ خلقه الله تبارك وتعالى، ولو ابتسم لاحد قبلك لابتسم لك، لان الله تبارك وتعالى قد خلقه على هذا النحو، وقد وصف الله عز وجل ملائكة العذاب فقال، قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، فوصفهم بالغلظة والشدة، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع هذا فهم ملائكة الله تبارك وتعالى، وهم قائمون بامره سبحانه وتعالى، وقيامهم بامره في هذا المقام حق حق، لان الله عز وجل مدح نفسه على اهلاك الظالمين، ومن رحمة الله تبارك وتعالى اهلاك الظالمين، اهلاك الظالمين وتعذيب الظالمين، هذا من عدله وكذلك من رحمته سبحانه وتعالى، لانهم لو تركوا على يعني على هذا لفسد يعني لفسد الامر. شاهد من كل هذا عندنا يعني موقف اهل السنة والجماعة هو محبتهم جميعا وعدم التفريق بين ملك وملك كما فعلت اليهود، وكما يعني درج على هذا بعض جهلة المسلمين. بهذا نكون بحمد الله تبارك وتعالى قد انتهينا من باب الإيمان بالملائكة، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بالإيمان بكتب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وكل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نعم. والله من شبه يعني من شرح الحديث بالنسبة لوجود الجرس في البيت قال الجرس اللي هو يشبه يعني ما يضعه النصارى في كنائسهم من الجرس، وهذا من باب مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلم ينبغي ألا يتشبه يعني الكفار في أي شيء من يعني شعائرهم، وخاصة شعائرهم الدينية، لأن هذا من شعائرهم الدينية اللي هو الجرس، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني عزل هذه الآلة نهائيا، حتى انه قال يعني لا تصاحب ما شاف مرة في صحبة جرت في ناقة وفي حيوان، فقال لا تصاحبنا يعني لا رفقة فيها جرت، واخبر ان الملائكة لا تصحبهم من كان فيهم يعني معهم يعني حيوان او غيره في جرت، فهذا كما قلت من باب يعني قطع النبي الطريق على اي مشابهة بين المسلمين وبين ما عند يعني اليهود او النصارى اللي هم اهل الكتاب في شيء من دينهم الباطل. هو الاولى لا يكون يعني هناك ان يعني تطهر بيوت المسلمين وبيوت الله الفريق الاولى من اي شيء يعني يشبه الجرم. بالنسبه الهم بالسيئة في الحرم هل تحسب سيئة بالهم فقط؟ في جاء بالنسبة للحرم المكي قال الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقالوا ان هذا خصوصية كأن هذا يعني البيت بيت الله تبارك وتعالى ومعصية الله تبارك وتعالى في اخص اماكنه واشك انها اكبر من معصيته في مكان بعيد عن هذا. فالهم نعم الهم بالنسبة في ارض الحرم اللي هي ارض مكة يعاقب العبد عليها وتكتب عليه. مكة فقط. نعم. بالصحيح هذا. نعم. أنت الآن حد دخلنا في موضوع طويل الآن ونرجو إن شاء الله لوقت آخر لأن هذا يحتاج إلى يعني نقاش أطول شوي. أخ جاسم مثل عن قضية يعني الحديث الصحيح. إن الذين كفروا لن